ليس فيها دليل قاطع من نص قاطع أو إجماع. تمام. فإذا كانت لا نص قاطع فيها ولا إجماع فهي مسألة اجتهادية، وحصل الاجتهاد من أهله من القادر على النظر في الأدلة. هناك قاعدة جوهرية مهمة ثمينة جدا ينساها كثير من الناس، يعني حتى من بعض أهل العلم، وهي أن بعضهم يلوم بعض من المجتهدين أو من الناظرين في الأدلة، وينكر بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية. ولا هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد من أهل العلم أو من عامة الناس أن ينكر على مجتهد توافرت لديه شروط الاجتهاد واجتهد وصل إلى حكم شرعي بناء على معرفة ونظر، لا ينكر عليه في هذه المسألة الاجتهادية. لماذا؟ لأنه إذا أنكر كل مجتهد على آخر أصبح الأمر فوضى، وهذا الذي نحن نعيشه في زمننا هذا. أصبح الناس يعني يتنافرون، يتعادون، يتباغضون، كذا بسبب خلاف في مسائل الفرعية الاجتهادية، مع أن الدين واسع. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حرج في الدين. الأمور الفرعية التي تختلف فيها المصلحة ونظرة المجتهدين من حال يعني الآخر ومن مكان لآخر وكذا، لم يعني ينص عليها قطعا حتى لا يقع الناس في حرج، وترك الباب مفتوحا للاجتهادات. ربما هذا قالوا، يعني بعض العلماء يقول هو دليل حديث وليس بحديث، اختلاف أمتي رحمة. هذا القول صحيح، يعني الاختلاف في النظرة إلى الأمور يعني رحمة بالناس، لأنه ما يمكن أن يكون الناس كلهم في اتجاه واحد، فلا بد أن تتنوع الأشياء والنظرات وكذا، ففيه رحمة. لكن كثير من الناس حولوا هذه الرحمة وجعلوها نقمة. ومن هنا إذا نظرنا إلى حكم الاختلاف أو الاختلاف الوارد في القرآن الكريم والنصوص الشرعية، ما حكمه؟ نجده نوعان، أو بالأصح نجده ثلاثة أنواع. نوع من الخلاف واجب على المسلمين أن يخالفوا غيرهم، وهذا فيه فريق ممدوح وفريق مذموم، وهو ماذا؟ خلاف المؤمنين للكفار. خلاف يعني المؤمن لابد أن يكون مخالفا للكافر، فالمؤمنون آمنوا بالله. ليش؟ لماذا خلاف الكافر ممنوع، يعني محرم عليه، معاقب عليه، لا يجوز، لا تقبل، لا يقبل له عمل ولا قول إلا إذا تاب ورجع إلى الله؟ لأن الكافر ترك الحق مع ظهور دليله، فخلافه مخالفة للدليل القطعي الظاهر الذي لا عذر له في تركه، فهو مخالفة مكابر لا مخالفة مجتهد. ها؟ ولهذا الله سبحانه عندما يذكر يقول، يعني يذكر الكفار وما عليهم وما ينالهم وما ينتظرهم من عقاب الله، ويذكر المؤمنين الذين عملوا الصالحات في آيات كثيرة، يذكر هؤلاء بالنعت والمدح والثناء والأجر الجزيل، ويذكر أولئك الكفار بالتوعد بالعقاب إلى آخره. وهذا مخالفة المؤمنين للكافرين طبعا في خلاف، يعني فريق عن الناس من الخلق مؤمنون وكافر، فالمؤمن مخالف للكافر، لا يمكن أن يكون مثل الكافر في كفره. فهذا خلاف واجب، يعني يجب عليك أيها المسلم أن تكون بخلاف الكافر في اعتقاده وفي عبادته، ليس في كل شيء، يعني الحياة والأكل والشرب والمباحات والشيء الآخر هذا أمر آخر، لكن في العبادة وفي الاعتقاد فلا يكون المؤمن كالكافر. إذا فهو مخالف هنا، فالخلاف هنا واجب. هناك في داخل دائرة المسلمين نوعان من الخلاف، خلاف في أمور أو يعني لا يجوز الاختلاف فيها، أمور قطعية متفق على حكمها، فهنا أيضا يلحق المخالف في هذه المسائل يلحق في يعني المذموم الأول، لأنه خالف في أمر لا يجوز له المخالفة فيه. نوع آخر وهو اختلاف تنوع، يسموه اختلاف تنوع في فروع العبادات، في تعاملات الناس، في كذا، يعني هذا نوع، هذا يعني هذا ورد هذا في الشرع، ورد هذا في الشرع، بل في يعني ويمكن أن يدخل تحته من الأشياء التي أيضا فيها دليل على هذا ودليل على هذا، وكلا دليلين صحيح، والعمل بكل بأي منهما صحيح. روى الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حديثا يقول: سمعت رجلا من الصحابة يقرأ آية لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك القراءة، يعني الرسول كان يعلمهم القرآن على يعني ما أنزل عليه ونزل القرآن على سبعة أحرف وذكر أهل العلم هل هي لهجات العرب أو يعني إلى آخره، لكنها يعني القراءات يعني خذ مثلا القراءات المعروفة القراءة يعني التي وردتنا. إذا ففي اختلاف في يعني في قراءة بعض الآيات. مسعود يقول سمعت أحدهم يقرأ الصحابة يقرأ آية أو سورة لم أسمع تلك القراءة من رسول الله، يعني علمني رسول الله قراءة غيرها بنفس الآية ونفس السورة، فتعلم قراءة وسمع قراءة أخرى. يقول فأخذته وذهبت به، طبعا هذا حديث غير حديث عمر الذي ذكره، عمر كذلك ذكر حديث هذا. يقول ابن مسعود فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته ذا، قلت إن فلانا قرأ شيئا لم أسمعك لم تقرئنيه أو لم أسمعك تقرأ به. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على ذلك الصحابي قراءته هذه التي هو لا يعرفها ابن مسعود، فأنكر عليه هذا، وهذا القارئ الصحابي قد أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ عبد الله بن مسعود يقول يعني عرفت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم ذلك. كيف؟ لأنه لما سمع قراءة هذا الصحابي وقد أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قراءة ابن مسعود التي أقرأها له عليه الصلاة والسلام، غضبا عليه الصلاة والسلام من اختلافهم في ما علموه عنه صلى الله عليه وسلم. ما كان لأحد منهما أن ينكر على الآخر ما كان قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لكل منهما كلاكما محسن في قراءته، كلاكما محسن في قراءته. فمن هذا الحديث ماذا نأخذ؟ نأخذ أمرين مهمين جدا، وهو أنه إذا كان على المسألة دليل ودليل آخر ولو كان يخالفها، لكن كلا الدليلين صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من المجتهدين أو من المؤمنين أخذ بدليل، فلا يجوز لا ينبغي لأحدهما أن ينكر على الآخر ما دام ذلك القول بدليل صحيح. هذا يسميها أن يعتبر من اختلاف التنوع، تنوع القراءة. كثير من الناس يجعل من اختلاف التنوع مشكلة ويقاطع ويعادي ويخاصم وكذا بسببه. من الأمثلة الفرعية مثلا مسائل في العبادات، لمسائل الصلاة، مسائل الصلاة، لمسائل الصيام، يعني في مسائل الصلاة، يعني في مسألة هيئات الصلاة، رفع اليدين في بعض المواضع، في يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا يكاد يكون محل إجماع بين أهل العلم، لكن رفعها عند الرفع من الركوع وبعد عند الهوي إلى السجود أو عند القيام من الركوع من السجدة الثانية إلى آخره، هذه هيئة. القبض والسدل عند الصلاة، يعني في الصلاة يعني قبض يدين ووضعهما، قبض يدين وسدلهما، هذه هيئات. في حال القبض وضعها فوق السرة أو تحت السرة أو على الجنب يعني كذا، هذه هيئات، هيئة يعني صفة في حال الصلاة. وردت لم يرد فيها دليل قطعي بأنه لا بد أن تكون الهيئة الفلانية يعني الصفة الفلانية، بل وردت روايات عن الصحابة في هذا، فمنهم من كان يضع يده فوق سرته كحديث علي أو تحت سرته يعني كما يذكرون، يعني ومنهم من يضعها على جنب ومنهم من يستر يعني ولم يثبت عنده القبض. هذا من التنوع، هذا الذي لا ينبغي أن يكون مجال يعني شقاق وكذا. ومسائل كثيرة في هذا الباب، قد تسمع أنت أيها المؤمن العامي من الناس يعني الذي ليس بمجتهد، تسمع أن فلانا من الناس من أهل العلم قال قولا، سئل في مسألة فأفتى فيها برأي يعني بقول أنه يرى أن هذا هو الحكم الصحيح فيها فأجازها أو منعها. وقد تسمع ولازم في زماننا هذا، لا أصبح العلم لأنه انتشر أو الكلام انتشر فيه عند الناس وانتشر نقول العلم، لكن اختلط به كثير من يعني الأشياء التي ليست محققة. فتسمع عن طريق الإذاعة وتسمع عن طريق التلفزيون وتقرأ في الصحف وتأخذ إلى آخره. فالمسألة الواحدة يعني كان في الأول الإنسان إذا أراد معرفة حكم الفقيه أو المجتهد أو الإمام الموجود أو كذا إلى آخره معلوم في البلدة واحد أو اثنان أو كذا أو حتى أكثر، لكنه دائرة الناس محدودة يعني الاتصال غير منتشر بين الناس. فإذا احتاج إلى معرفة الحكم ذهب إلى الشيخ المذكور معروف المشهور في البلد، سأله فأفتاه فأخذ بالحكم وانتهى. لكن نحن الآن في زماننا هذا ممكن أن تحصل وأنت جالس على يعني ثلاث أو أربع فتاوى في المسألة الواحدة من المسائل الاختلافية. هذا الاختلاف في أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية المستحدثة الحديثة خاصة فيما يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات التي فروع العبادات يعني التي فيها هي مجال اجتهاد، لا يجعلنك أيها المؤمن يعني تسيء الظن بأهل العلم وتقول والله أنتم ما اتفقتم. بعض الناس الذين لا يريدون بالإسلام خيرا ولا بالدين خيرا وليسهم حريصون على دينهم أصلا، يعني هذه يعني ليس حريص على دينه، يجعلون من اختلاف أهل العلم في بعض المسائل الفرعية شبهة لهم، بل يجعلونها حجة عليهم. يقول لك هذا بمن بقول من نأخذ، هذا يجتهد ويقول كذا وهذا يقول كذا وهذا واختلفوا علينا. لا، هذا ليس قول المنصف من المسلمين. المنصف من المؤمن أنت لن تحاسب بقول غيرك عند الله سبحانه وتعالى، ولن يؤاخي يسألك الله عن اجتهاد فلان ولا اجتهاد عن لا. أنت في عملك في معاملاتك في البيع والشراء والإيجار وكذا وغيرها، في صلاتك في زكاتك في صومك في كل ما يتعلق بينك وبين ربك في معاملاتك مسؤول وستسأل عن ذلك وحدك. سؤالك الذي ستسأله هل اجتهدت في معرفة حكم الله في هذه المسألة فطبقتها؟ كيف يكون يعني تسأل عن الاجتهاد وأنت عامي؟ نعم، اجتهادك هو أن تبحث بقدر ما تستطيع عمن تعتقده يعلم الحكم وتظنه يغلب على ظنك أنه عدل ثقة لا يقول لك إلا ما يعتقده هو الصواب، لا يقول لك لأجل جاه أو منصب أو كذا أو أنه جاهل لا يعرف الحكم وتولى مسألة إفتاء نسوه ولا يعرف. إذا فأنت مسؤول عن نفسك عما تعمل في عبادتك أو معاملتك، مسؤول تجتهد في من؟ في الأخذ عمن تأخذ عنه. فإذا اجتهد سمع فلان في الإذاعة الفلانية يقول كذا، وفلان في المحطة التلفزيونية يقول كذا، وفلان سمع في الصحف يقول عنه كذا، اختلف مثلا وأنت أدري. يعني مسائل الآن البيوع المنتشرة، بيوع بمعاملات كثيرة أو إيجارة أو غيرها، ففيه فتاوى مختلفة. لا تقول أن والله هل العلماء هذول اختلفوا وشوشوا علينا وما ندري وين الصحيح من هذا وتترك أو يعني تتساهل. لا، أنت هنا افرض تصور نفسك أنه انتهى أجلك، كلنا سننتهي أجلنا، انتهى أجلك بعد أن فعلت هذه الفعلة، بعت هذه البيعة واشتريت هذا الشرع أو استأجرت أو أجرت أو كذا إلى آخره. ستسأل على أي شيء اعتمدت فأقدمت على بيعك وشرائك أو إيجارتك أو يعني أو صلاتك أو كذا التي فعلتها، على أي شيء اعتمدت فعلتها لماذا؟ يعني ما هو مستندك في هذا الكون؟ إن تركت وقلت والله اختلفوا وكذا إلى آخره، أنا ما فعلت شيء من هذا كله واجتهدت يعني عملت بكيفي أو بعقلي، لا، ليس لك أن تعمل لأنك لست ممن يجوز له أن ينظر بعقله. الدين ما هو بالعقل، الدين بالشرع، الدين بالدليل. فليس لك أن تأخذ وقل أنا عقلي أنا أخذ عقلي، ما دام اختلفوا إذا أنا أخذ أفكر وأشوف المصلحة في نفسي. لا، لو فعلت ذلك فقد تركت شرع الله وارتكبت المحظور واتبعت الهوى، تبعت هوى، لأن من اتخذ استعمل عقله في الشرع من غير معرفة بالدليل فهذا متبع الهوى. وإن قلت وإن اتبعت الشيء الأهون والأسهل، ولو أخذت بطرف بأول إجازة بطرف الفتوى وكذا إلى آخره وقلت خلاص قال بها فلان، أنت عندك يعني عرف أن والله هذا يحرم المسألة هذا العمل وذاك يبيحه وكذا إلى آخره، وأنت هواك دافعك مال بك إلى الأسهل وإلى يعني الترفع وأخذت به لأن الترفع، فستسأل هل أخذت بهذا القول وعملت به بعت واشتريت أو صليت أو زكيت أو كذا إلى آخره وأخذت بهذا الحكم على أنه حكم الله، على أنك اجتهدت بمن أخذت منه، اجتهدت في علمه وعدالته، فأخذت وقلت والله الذي يغلب على ظني أن هذا الرجل عالم بشرع الله ما قال إلا يعني الذي يراه أنه صواب، فأنا أخذت بهذا أنه صواب. إن كنت فعلت ذلك فقد أبرأت ذمتك بينك وبين ربك وعندئذ أديت واجبك. وإن ملت إلى رأي آخر بسبب رغبتك وهواك أن والله هذا يحقق لي المصلحة وذاك ما يحقق لي المصلحة، هنا تكون اتبعت الهوى. هذا يعني إذا فالاجتهاد أمره مهم، والاجتهاد مفترض يعني اجتهاد في معرفة الحكم الشرعي حقيقة هو واجب على كل مكلف، وهذا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. يعني العلم ماذا؟ كل حكم يتعلق بك فمعرفة حكمه فريضة عليه. لكن ما هي الوسيلة؟ العالم الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية وسيلته هو أن ينظر في الأدلة الشرعية ويستنبط الحكم سواء لنفسه أو يعني يفدي به الآخر. والعامي غير العالم وظيفته واجتهاده هو أن يسأل أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا نستطيع أن نقول الاختلاف رحمة، لأنه إذا كان ترجح لدي يعني أنا المسلم الملتزم بشرع الله وجدت اجتهادات كثيرة في مسألة معينة وترجح لدي أن والله الذين قالوا بهذا القول هم من العلم والفضل والتقى والهذا يعني أكثر وأمن إلى أولئك ما ملت إليه، وذاك أخذ بقول الآخرين لأنهم أيضا يرى أنهم أكثر علما وفضلا وتقى وكذا إلى آخره، فكلانا محسن فيما ذهب إليه وليس ولا يلام على هذا. ومع هذا أيضا لا يجوز لنا نحن المقلدين الذين أخذنا بأقوال أولئك العلماء ولا للعلماء أنفسهم الذين اختلفوا، لا يجوز لأحد الطرفين أن ينكر ويلوم الطرف الآخر على اجتهاده ويقول لا أنت أخطأت وكلامك خطأ ولا يجوز لك أن تقول هذا الناس وهذا بدعة لا تجوز. لا، ولا يجوز تبديع ولا تكفير ولا تفسير أحد إلا فيما فيه دليل قطعي واضح أو إجماع بين أهل العلم، وأما مجال الاجتهاد فليس لأحد أن ينكر على أحد فيه. بهذا نستطيع أو نعرف أن باب الاجتهاد أو أمر الاجتهاد أمر عظيم ومهم، وينبغي لكل مسلم أن يعرف موقعه في شرع الله وفي دين الله من يعني في باب في هذا الباب باب الاجتهاد. أهل العلم عليهم أو طائفة من الناس عليهم أن يعني طائفة ليس فلان وفلان من الناس، إنما طائفة التي يعني لديها القدرة، كل من لديه القدرة على التحصيل العلمي الشرعي لمعرفة حكم الله في هذه فيما ينزل من بالناس عليه أن يتمكن من ذلك وأن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن لا يقدم على الفتاوى وبيان للناس أن هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا ما يجوز إلا بعد أن يعرف ويكون لديه القدرة على ذلك. وعامة الناس الآخرون الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة عليهم أن يجتهدوا في أولئك العلماء الذين قد أنيط بهم وبرقابهم مثل هذا فيجتهد في هل هذا الأعلم هل هذا الأتقى هل هذا الأعرف، والأمر بمعرفة التفريق أو تمييز هؤلاء تمييز الناس يعني ممكن للعام أن يعني يسأل الناس والله يا جماعة أنا في بلد في مكة المكرمة أو في كذا أريد أن أعرف حكم مثلا بيع يعني الأسهم الآن شائع في الناس يعني وكذا كيف يجوز ولا ما يجوز، طبعا في كلام الناس إلى آخره أبحث من قال بجوازها لماذا، طبعا هو يذكرون التفصيل من أكثرهم علما من أكثرهم يعني بنظري أنا يعني أحد من الناس يعني أكثرهم مشهود له بالورع والتقوى أكثر كذا وكل إن شاء الله نحسن ظن بهم، ولكن إذا ملت لا لأنه يحقق لك مصلحة دنيوية ويسهل عليك أمرا أنت تريده في نفسك، لا بل ترجح لديك لأنه هو حكم عند الله لأن فلانا العالم التقي الكذا قال به، إذا ترجح لديك هذا إذا فهذه ممارسة تام، وهذا ينبغي هو أن يكون هو المعيار. يعني من المسائل ما عندي أنا أقول هذا أيضا لطلبة العلم، يعني من الأمثلة الآن موجودة بعض أهل العلم كتب بعض طلبة العلم كتب في نحن الآن خرجنا من يعني شهر رمضان الكريم وصيامه ودخلنا في شهر شوال ما نزال في منتصفه يوم 16، الحديث المعروف الصحيح الوارد في مسلم وفي غيره الذي يحث على صيام 6 من شوال وفيه يعني حث عظيم وفيه أجر كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر إلى آخره، في حث على صيام تطور 6 أيام من شوال. فيه خلاف لأهل العلم من قبل هل يعني هي مستحبة هذه أو لا، كثير من أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد ويرون أنها مستحبة ويبنون ذلك على هذا الحديث الصحيح ولفها أمر عبادة مستحبة ليس فيه دليل قاطع لأن الحديث اللي ورد فيه صحيح صحيح مسلم، لكنه ليس متواترا مقطوعا به متفق على يعني وصل الى جميع اهل العلم، بل منهم من لم يبلغ. ولعل الامام مالك الذي لم يرى يعني مشروعيه او استحباب صيام ست من شوال ما بلغه هذا الحديث، ولهذا يقول لم يبلغنا او كما ورد عنه من يعني علماء بلدنا او من اهل بلدنا يعني المدينه من كان يفعل ذلك ويقول ذلك. ما بلغه الحديث، وهو يقول هو يعني الامام مالك وغيره ما في ليس فيه في الدنيا يعني من ابي بكر ابتداء من ابي بكر افضل الصحابه الى اخر الدنيا من احاط بجميع الاحكام الشرعيه وادله الاحكام الشرعيه، ما في احد ولا احد يزعم انه. ولهذا الامام مالك نفسه رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبلغه الحديث او لم يصح عنده الحديث، فقال ان صيام ست من شوال بعد رمضان يخشى ما دام ما بلغه الحديث الذي ورد فيه او ما صح لديه يخشى ان يكون متصلا ويعتقد الناس انه لا بد من صيامها فيضمه الى رمضان فيكون زياده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ان يسبق رمضان بيوم او يومين حتى لا يكون زياده على الفرض، فيخشى يقول ان يتبع بسته ايام يعتقد الناس انه زائد. هذا اجتهاد واستنباط، ولكنه بناء على ان الحديث ما صح عنده او ما بلغ. لا ياتي احدهم ويقول ان هذا القول وانها ان يعني صوم ستة من ايام من شوال بدعه، انظر هذا يؤى من هذا القائل. الصيام ستة من اول لا الناس على المنابر والخطبة في المنابر ويحفظون الناس ويقول صوم من شوال الى اخره وهذه بدعه، هذا ما ينبغي ما دام فيها حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ بها كبار بعض يعني كثير من اهل العلم، الامام احمد امام اهل السنه، الامام الشافعي ناصر السنه كذلك، وكثير غيرهم، وكثير من اتباع الامام ابي حنيفه، وكثير يعني ايضا بعض المالكيه اخذوا بهذا. فلا ينبغي مساله خلافيه، اقل ما يمكن ان يقال انها مساله خلافيه. فاذا تطرق طالب العلم، وانا اقول هذا الكلام لطلبه العلم، إذا تطرق طالب العلم إلى مسألة من مسائل الخلافية وأراد أن يذكر ما ترجح لديه فيها سواء كان في إذاعة أو في جزء التلفاز أو في صحيفة أو في درس من الدروس أو فيه. إذا ترجح لديه أحد الآراء المختلفة في هذه المسألة ترجح الدليل هذا اللي من هنا كذا، يقول هذا هو الراجح لديه وهذا دليله كذا، والقول الثاني ليس براجح إلا أن دليله ما قوي علمي، أما أن يبدع المخالف هذا لا ينبغي. هذا مثال الآن لأن الناس يعني نقول هذا الطلبة يقرؤون في بعض الصحف في هذه المسألة وغيرها. إذا نخرج من هذا الدرس الذي كنا نود أن نقول فيه المسألة الخاصة، المسألة الأصولية اللي هو هل يجوز إسكان الرسول صلى الله عليه وسلم والأقوال فيها، يعني أخذناه في هذا الباب المهم جدا، أن الاختلاف وهذا أيضا لا بد أن يفكر فيه كل مسلم ليعتبر اختلاف المذموم، الاختلاف المذموم، الخلاف المذموم في دين الله مذموم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه والمخالف فيه، وأو المختلفين فيه كلاهما مذموم، المختلفان كلا الطرفين يكون مذموم، هو الخلاف الذي بني على شيء أو يعني توصل به إلى أحد شيء. الخلاف عن جهل بالدليل، يعني يأتي واحد وليس لديه معرفة بالدليل بدليل من ذهب إلى قول في مسألة كذا لا يجهل دليله فيخالفه فينكر عليه ويلومه وهو لا يعرف دليله، فالجهل بالدليل المخالفة مع الجهل بدليل المخالف هذا لا يجوز لك أن تنكر تقول فلان أو المذهب الفلاني أو صاحب ما يقول بمثل كذا وهذا كلام غير صحيح وباطل ولا تسمع منه إلى آخره. طيب ليش؟ ما هل نظرت في دليله؟ هل عرفت دليله؟ ولا يعرف، هذا لا يجوز. فإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما لا يعرف دليل المخالف له وينكر عليه وهو لا يعرف دليله فهذا لا يجوز، لأنه إنكار عن جهل. فإذا سبب الفرقة بين المسلمين والذي يعني بين المسلمين بسبب الاختلاف في المسائل الشرعية مسائل الدين، يعني سببها من أسبابها القوية هو الجهل بدليل المخالف. فليس لك أيها المؤمن، وأنا هذا الكلام أقوله لطلبة العلم وللمسلمين عموما، ليس لك أن تنكر على من أخذ برأي أو مذهب في المسائل الشرعية ما وتنكر عليه وأنت لا تعرف دليله، لأنه قد يقول لو عرفت دليله ما أنكرت عليه. هذا شيء. والشيء الثاني وهو مهم جدا وهو مصيبة المصائب في يعني بين المسلمين، هو البغي والظلم من أحد المختلفين أو من المختلفين بعضهم على بعض. يبغي بعضهم على بعض. كيف يبغي بعضهم على بعض؟ يعرف أن له دليل، وأن المسألة مما يجوز فيه الاختلاف، وأن دليله هو ليس قطعيا حتى لا بد أن يأخذ به غيره. هذا اجتهاد وذاك اجتهاد، يعرف ذلك، ومع هذا ينكر عليه ويشنع عليه، بل يزيد في بعض الأقوال وينسبها إلى المخالف ويقول قالوا كذا وقالوا كذا. وهذه المشكلة كما قلت الطامة الكبرى في فرق المسلمين. عندما تجد ما من فرقة من الفرق كما قلنا ما من إنسان من خلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقع في خطأ وله صواب، ونظن بالمسلمين أن يعني المسلمين المؤمنين حقيقة يعني أن خطأهم أقل من صوابهم، يعني يقع في بعض الناس في أخطاء. هذه الفرق الإسلامية الفرق المنتسبة يعني ننظر هذه الفرق يعني سواء كانت في الاعتقاد أو في المذاهب أو في غيرها، عندها الصحيح وعندها الخطأ، عندها الخطأ وعندها الصواب، ولكن بعضهم يبغي على بعض من حيث إنه ينسب إلى بعض يعني الفرق ينسب إلى البعض الآخر ما لم يقله، إما بتأويل منه أو بحمل قوله يعني أخذ قولهم يعني يرتب على أقوالهم أقوالا هم لم يقولوها ويشنع عليهم ويقول هؤلاء يفعلون ويقولون وكذا إلى آخره، فاجتنبوهم ولا تفعلوا مع كذا، والآخر مثله، فيصبح يعني الشقاق والاختلاف والبغضاء والحقد من بعض الفرق على بعض بسبب أشياء وهمية، إما أنهم يجهلون نسبوا شيئا يجهلونه وهذا يرجع إلى مسألة الجهل بالدليل، أو أنهم تعمدوا بعضهم يتعمد أن ينسب إلى الفرقة الأخرى أقوالا لم تقلها ليشنع عليهم وينفر الناس منهم، وهذا الذي أوقع المسلمين في مثل هذه الفرقة والشتات. لو أن المسلمين أنصف بعضهم بعضا، طبعا هذا الإنصاف مطلوب سواء عند يعني المختلفين في الأمور الشرعية أو عند الناس المختلفين في الأمور في أمور الدنيا. لو أن الناس ينصف بعضهم بعض ما وجد الظلم، لكن الظلم موجود حاصل ويكون أشد وأقوى وعقوبته أشد واللوم عليه أكبر إذا كان بين من ينتسب إلى العلم، وإذا كانت يعني الظلم في مسائل الشرعية مسائل العبادة يعني مسائل الشرع. أقول إن بغي الناس بعضهم على بعض هذا كان يذكره كثير من المحققين يعني العلماء سبب الفرقة بين المسلمين هي أن كل جماعة أو كل أهل مذهب أو كل فرقة تتعصب لمذهبها، تتعصب لأهل بلدها ومنطقتها، تتعصب لمشائخها وكذا إلى آخره، وكل ما يقوله مشائخهم هو الصواب وكل ما يقوله الآخرون يكون خطأ. خلاص إذا أنت من المذهب الفلاني أو الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو البلدة الفلانية أحيانا يصل إلى هذا أو كذا إلى آخره، فما يقوله أهل بلدك أو أهل إقليمك أو أهل طائفتك إلى آخره خلاص تطمئن إليه وهذا هو صح، ما يقوله غيرهم هذا باطل، وتعادي وتبغض وتكره وتحب على ذلك، يعني على هذا انه والله من يعني من فلان الشيخ الذي انا اتبعه وانا تلميذه من تلاميذه واتباعه الى اخره اذا خالفه او سمعت طالب علم او عالم اخر يخالفه لا انت تتنكر له او يعني تسيء الظن به او لا تنظر اليه، لان الدليل معه، بل لانه هو قال خلص فلان قال هذا اذا ما يمكن ان اخالف، هذا لا يجوز لانه وصل الى درجه التعصب للاشخاص ولل يعني الفرق وللطوائف لا للحق، والمفروض والمطلوب ان الناس انما تتبع الحق مهما كان. فلو ان الناس انصف بعضهم بعض في هذا الجانب لوجدنا خيرا كثيرا، لكن حكمه الله اراد الله سبحانه وتعالى للناس ان يختلفوا وليتبين يميز الخبيث من الطيب، يعني والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان يعني اخبر عن هذه الامه في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله ذم أهل الكتاب ذمهم لاختلافهم متى؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. إيش؟ بقيا يعني افتعال الاختلاف مع وجود الدليل، وبغي بعض الناس على الآخرين بأن حيث يقوله ما لم يقل، أو أنه يعني يعاديه بسبب يعني عدم دليل لديه كأنت يعني في قوي مقبول به أو كذا، هذا هو شأن أهل الكتاب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى فيه وما اختلفوا إلا من بعد. السورة التي تقرؤونها جميعا كلكم احفظها، كلكم احفظها، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب بينة. وبعدين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذا التفرق هو الذي لامهم الله عليهم وتشنع عليهم ويعني أنكر عليهم ذلك. ليه؟ لأن البينة بأيديهم والكتاب بأيديهم، ومع ذلك اختلفوا اختلاف على نوعين، منهم من يجهل الكتاب ويخالف الآخر، ومنهم من يبغي يعرف الحكم يعني يخالف ويعادي وكذا، لا لأجل الحق بل لأجل أنه من قول فلان أو من قول غيره. كم بقي من الوقت؟ نعم، درسنا هذا عام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون استفدنا منه في هذه المسألة. هذا الكلام يا إخواني ينفع طالب العلم وينفع المسلم في حياته. خذ طريقا مستقيما، اجعل نصب عيني أنك تصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واعمل الوسيلة التي تستطيعها. ففي معرفة الحكم الشرعي الطالب العلم والمعالم والذي يستطيع النظر في الأدلة لا يجوز له أن يعني يأخذ الحكم من فم فلان وقول فلان إلى آخره، لا، ما دام قادرا على أن ينظر في الأدلة فينظر في الدليل والأدلة التي بين يديه، والله سبحانه وتعالى سهل أمور يعني